بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. لما انتهى من كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد الهجرة. الصلاة فرضت قبل الهجرة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأما الزكاة وبقية أركان الإسلام إنما فرضت بعد الهجرة. الزكاة لها أهمية عظيمة، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية. الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية. الزكاة في اللغة الطهارة والنماء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهارة للمزكي وطهارة للمال، وهي سبب لنزول البركة في المال الذي تخرج منه، وهي حق للفقراء والمساكين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي حق ليست تبرعا مثل صدقة التطوع، وإنما هي حق واجب وركن من أركان الإسلام. من منعها جحدا لوجوبها كفر وارتد عن الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. أما من منعها بخلا فإنه لا يرتد، ولكن يجب أخذها منه قهرا، لأنها حق واجب في ماله، يجب أخذها منه، يأخذها الإمام منه قهرا ويعزره على منعها تعزيرا بليغا. وإن كان من يمنع الزكاة له شوكة ومنعه، فإنه يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. في رواية: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال: إن الزكاة قرينة الصلاة. فقاتلهم رضي الله عنه في الحرب المشهورة أو القتال المشهور بحروب الردة. فالحاصل أنه إن كان الممتنع من إخراج الزكاة بخلا يمكن أخذها منه بدون قتال إنه تؤخذ منه قهرا، وإن كان له شوكة ومعه قوة فإن ولي أمر المسلمين يقاتله حتى يجبره على دفع الزكاة ولا يتركه يمنع الزكاة. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل والعالم الفقيه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه معلما وداعيا إلى الله وقاضيا مرشدا. واليمن الإقليم الذي يقع في جنوب الجزيرة، سمي يمنا لوقوعه أيمن الكعبة، كما أن الشام سمي بالشام لوقوعه شامية الكعبة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن ولي الأمر يرسل الدعاة إلى الله عز وجل ويختار العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار معاذ بن جبل لهذه المهمة، فيختار العلماء ويبعثهم للدعوة إلى الله عز وجل. وفي قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه أن الداعية والقاضي ينبغي أن يعرف أحوال البلد وأهل البلد الذين سيعمل عندهم، يعرف أحوالهم ولا يأتيهم وهو يجهل أحوالهم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل، وهذا فرق بينهم وبين الوثنيين والأميين الذين ليس لهم كتاب. وكان اليهود والنصارى يوجدون في اليمن، كانوا يوجدون في اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى وجودهم هناك من أجل أن يستعد لمناظرتهم والرد على شبهاتهم، لأن مجادلة العالم ليست كمجادلة غير العالم، يحتاجون إلى استعداد. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لعلمه رضي الله عنه وفقهه، اختاره لهذه المهمة. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب بحاجة إلى الدعوة، أنهم يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، لأن الله أوجب على الثقلين الجن والإنس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به ويتبعه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه، يعني وقروه واحترموه، فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، الوحي الذي أنزل معه من الكتاب والسنة، دل على أنهم لا بد أن يتبعوه ولا يبقوا على دينهم، لأن دينه نسخ الأديان، والواجب العمل بالناسخ دون المنسوخ، فيجب عليهم أن ينتقلوا من دينهم إلى دين الإسلام. ودين الإسلام لا يخالف أديان الرسل السابقين في العقيدة، توحيد وأصول الإيمان، إنما يخالفها في الأحكام العملية، الأحكام العملية أحكام المعاملات والأشياء العملية، أما في العقيدة فأديان الأنبياء واحد كلها تدعو إلى الله، تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، لكن الأحكام العملية تختلف، أحصل فيها نسخ حتى في شريعة الرسول الواحد فيها ناسخ ومنسوخ، كذلك الشرائع ينسخ بعضها بعضا، وهذا يكون لمصلحة البشر، أن الله يشرع لكل أمة ما يصلحها ويناسبها. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن والسنة وشرع له الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، أي الشريعة الشاملة الباقية الخالدة إلى أن تقوم الساعة، لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ، فيجب على العالم كله اتباعها، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. الذين يقولون إن الكتاب، إن اليهود والنصارى على دين صحيح وأنها كلها أديان صحيحة، الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر بالله وقول باطل. نعم، كانت اليهودية والنصرانية في وقتها دين صالح قبل أن تحرف وتغير وفي أجلها ووقتها، لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به ويتبعه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم، دل على أن الذي لا يؤمن بهذا الرسول ولا يتبعه أنه لا يفلح كائنا من كان، لا ميزة لليهود والنصارى على غيرهم، بل إن اليهود والنصارى أولى الناس بأن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم العلم، يعرفون هذا الرسول ويعرفون شريعته، فالواجب عليهم أكثر. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإنه يفرض عليهم الجزية، يفرض عليهم الجزية ويكونون خاضعين لحكم الإسلام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا بد أن يبقوا تحت حكم الإسلام ويؤدوا الجزية مع الذلة والصغار عقوبة لهم. أما أن يقال الأديان الثلاثة سواء كلها أديان، لا، ما فيه إلا دين واحد، دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عداه فقد نسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. ولهذا قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تبرأ منهم. أما أن نقول أنهم أخواننا وأنه يجب علينا محبتهم، هذا من أكبر الكذب على الله والافتراء على الله سبحانه وتعالى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يجب معرفة هذا الأمر، لأنه لبس على الناس الآن، لبس على الناس الآن في أن أنه يسع اليهود والنصارى البقاء على عقيدتهم. نعم يسعهم البقاء على عقيدتهم إذا خضعوا للإسلام وأدوا الجزية، أما إذا بقوا على عقيدتهم على أنها عقيدة صحيحة وأنها دين صحيح يعادل الإسلام فهذا كفر بالله عز وجل وإلحاد. ولا يقول هذه المقالة مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، ادعوهم وهم أهل الكتاب، ليكن أول. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث، قال فيه دليل على أن العلماء يحتاجون إلى الدعوة، العلماء يحتاجون إلى أن يدعوا إذا ضلوا الطريق وخالفوا العلم، يدعون إلى الله وهم علماء. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الذي لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم يكن مسلما، ولو شهد أن محمدا رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم يكن مسلما. فلا بد من الإتيان بالشهادتين والنطق بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما، واجب ما هو مجرد لفظ يقال. حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يعمل بهما إنه لا يعتبر مسلما، لا بد من النطق بهما واعتقاد معناهما والعمل بمقتضاهما، وهو الإخلاص لله عز وجل بالعبادة وترك الشرك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات، هذا معنى الشهادتين، هو مجرد لفظ يقال ويبقى الإنسان على ما هو عليه من العقائد والعوائد الباطلة، لا بد أن يتحول إلى معنى الشهادتين ومدلول الشهادتين ويلتزم بذلك. فإنهم أطاعوك لذلك، شوف هذا دليل على أنه يبدأ بالعقيدة والتوحيد، على أن الداعية والدعاة يبدأون بالتوحيد وإصلاح العقيدة، عكس الذين يهملون التوحيد ويشتغلون بالأمور الأخرى من الأخلاق ومن العبادات والأذكار وما أشبه ذلك، ولا يهتمون بالتوحيد ولا يعلمون الناس العقيدة الصحيحة ولا ينهونهم عن الشرك وعن البدع، بل يتركون كلا على ما هو عليه ويطلبون منه فقط أن يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويترك ويترك، لكن إنه يدعو غير الله، يستغيث بالأموات، يذبح للأموات، هذا ما يتعرضون له، هذا خلاف دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة، لأنه لا تفيد الأعمال بدون العقيدة الصحيحة، لا تصح الصلاة ولا الصيام، لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا جميع الأعمال إلا بعد تصحيح العقيدة. إذا صحت العقيدة صحت بقية الأعمال المبنية عليها. وحتى لو صحت العقيدة وسلم الإنسان من الشرك وكان عنده خلل في المعاصي والمخالفات التي دون الشرك، فهذا يكون مؤمنا ناقص الإيمان، يكون مؤمنا ما دام أنه مستقيم على العقيدة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا ويشهد أن محمدا رسول الله، لكن عنده بعض المخالفات التي دون الشرك ودون الكفر، هذا يحكم بإسلامه ويعتبر ناقص الإيمان ويعامل معاملة ناقص الإيمان، تقام عليه الحدود في في الجرائم التي رتب عليها حدود، يعزر في الذي ليس فيه حدود، لكنه مسلم. أما الذي لا يعتني بالعقيدة ولا يقيم العقيدة، فهذا لا فائدة من أعماله. لو أنه أتى بجميع الأعمال، ما ترك شيئا من الأعمال إلا جاء به، لكن عنده شرك، هذا ما في فائدة، ما تقبل أعماله ولا تصح أعماله وليس لها قيمة. هباء منثور كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، عمله حابط، بخلاف الموحد الذي عنده نقص في الالتزام، هذا أعماله صحيحة وعمله مقبول، ولكن الذنوب التي دون الشرك هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها له وإن شاء عذبه بها ومرده إلى الجنة. ينبغي معرفة هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالتوحيد، وهذا بداية الرسل كلهم. كل رسول أول ما يبدأ يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول ما يبدأ الرسول من الرسل، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، ترك عبادة الأصنام، وبقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم تفرض عليه الصلاة إلا في آخر السنوات التي أقامها في مكة، وبقية الأعمال لم تفرض إلا بعد الهجرة لما استقرت العقيدة. فالبداية تكون بالعقيدة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه معاذا إلى هذا، يكون أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو بدأ بالصلاة ما صح هذا، لو بدأ بالزكاة، بالحج، بالصوم، بالحج، بالعبادات، ما يصح هذا. وله بهذا منهج الرسل في الدعوة إلى الله عز وجل، يكون هذا معاكسا لدعوة الرسل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والعمل بشريعته وترك البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف تشهد أنه رسول الله ولا تطيعه؟ كيف تشهد أنه رسول الله وتعبد الله بغير ما جاء به، بما أحدثته أنت أو أحدثه غيرك؟ هذا إما أنه يبطل شهادة أن محمد رسول الله أو ينقصه. فإنهم أجابوك إلى ذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حينئذ استقامت العقيدة، يتوجه إلى العمل. أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها تأتي في الترتيب والأهمية بعد التوحيد وبعد الشهادتين. هذه الصلاة التي هان أمرها على كثير من الناس اليوم، ممن يدعون الإسلام ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الصلاة ليس لها قيمة عند كثير من الناس اليوم، وهي بهذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. 5 صلوات في اليوم والليلة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، 5 صلوات في اليوم والليلة، وما زاد عليها من الصلوات فهو نوافل وتطوع، لكن هذه فريضة لا بد منها. أما النوافل فإنها مستحبة ومطلوبة لكنها مكملة. أما الذي يأتي بالنوافل ويترك الفرائض لا تقبل منه النوافل، حتى يؤدي الفرائض أولا، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. هذا محل الشاهد من الحديث في كتاب الزكاة، أن الله افترض عليهم صدقة. الزكاة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، لكنها صدقة واجبة ومفروضة تؤخذ من أغنيائهم. هذا في دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الغني، وهو الذي يملك النصاب، الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، هذا هو الغني الذي يملك نصابا فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه، هذا غني. ما هو من شرط الغني يكون عنده ملايين أو مليارات، لا، إذا ملك شيئا زائدا عن كفايته فهذا غني وبلغ النصاب، وبلغ هذا الفاضل النصاب، وهذا يأتي إن شاء الله، هذا غني تؤخذ من أغنيائهم. دل على أن الفقراء ليس عليهم صدقة واجبة، وإن تصدقوا حسب مقدرتهم فهذا صدقة مستحبة وترد على فقرائهم. هذا مصرف الزكاة. الزكاة لها ثمانية مصارف ذكرها الله جل وعلا في القرآن، قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث مصرفا واحدا وهو الفقراء، فدل على أنه يجوز صرف الزكاة في مصرف واحد من الثمانية، وهذا مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. وقوله في فقرائهم دليل على أن فقراء البلد أولى بزكاة المال من غيرهم من البلاد الأخرى، لأنهم ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى زكاته، فهم أولى به من غيرهم، فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. تؤخذ، من الذي يأخذها؟ ولي الأمر، يأخذها ولي الأمر ويصرفها في مصرفها الشرعي، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وإن دفعها هو، إن دفعها هو وأعطاها لمستحقيها أجزأ ذلك، وإن طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه وتكون تحت مسؤوليته. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ثم قال: فإنهم أجابوك إلى ذلك فاقبل منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم. تحذير، هذا تحذير من الظلم، تحذير من الظلم، وهو أن يؤخذ أكثر من الواجب إلا بطيبة نفس من صاحبه. فالواجب في الزكاة الاعتدال، لا تؤخذ من الجيد ولا تؤخذ من الردي، وإنما تؤخذ من المتوسط، من المتوسط، لا تؤخذ من أجود المال ولا تؤخذ من رديء المال، وإنما تؤخذ من المتوسط لأنها مواساة. فإن أخذت من أجود المال هذا فيه إضرار بالمزكي، وإن أخذت من رديء المال هذا فيه إضرار بالفقير، ولهذا قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث هنا هو الردي من الأموال، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أنت ما تخرج الصدقات والأموال إلا لنفسك، أما الله فإنه غني عنها سبحانه وتعالى، فإن أخرجت جيدا فهو لك، وإن أخرجت رديئا فهو لك، أنت هذا لك أنت، هذا لك أنت. إياك وكرائم، أي نفايس. الكريمة هي النفيسة، يعني لا تأخذ النفايس من أموالهم كالحامل من الدواب أو الفحل، فحل الإبل أو فحل الغنم، هذا من النفايس، وإنما تأخذ من المتوسط الذي بين الردي وبين الجيد، إلا إذا سمحت صاحب المال بالجيد فهذا خير له، وإذا لم يسمح فلا يلزمه ذلك. ففي أخذ الجيد من غير طيب نفس المزكي إجحاف به، وفي أخذ الردي إضرار بالمحتاجين. والدين ولله الحمد دين الوسط والاعتدال، فيدفع في الزكاة من المتوسط، من جميع الأموال يؤخذ المتوسط. إياك وكرائم أموالهم، لا يقول أنا ولي أمر وأنا لا، ما تأخذ أموال الناس بدون رضاهم وإن كنت ولي أمر، ما تأخذ إلا ما أذن الله بأخذه وأمرك به. إياك وكرائم أموالهم. ثم أكد ذلك فقال: واتق دعوة المظلوم، لأن أخذ الكرائم هذا ظلم، أخذ الكرائم بدون رضا صاحبها هذا ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، أي تجنبها. والسبب في ذلك أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا، المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا، لأن الظلم لا يجوز، ما يجوز. الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم لا يجوز، كما أن دعاء المضطر يقبل ولو كان كافرا، ولو كان الداعي كافرا دعاء المضطر يستجاب، ودعاء المظلوم يستجاب عند الله سبحانه وتعالى. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصل إلى الله جل وعلا ويستجيب الله للمظلوم، وهذا عام في الزكاة وفي غيرها. ألا يجوز الظلم في حال من الأحوال في جميع الأمور، وأن الظالم معرض للعقوبة ومعرض لدعوات المظلومين، والله يستجيب دعوات المظلومين لأنه سبحانه حكم عدل، لأنه حكم عادل لا يرضى بالظلم ولا يقر الظلم سبحانه وتعالى. فهذا فيها أن ولاة الأمور يجب عليهم العدل ويحرم عليهم الظلم، والعدل واجب على الجميع، في كل من ولي ولاية أن يعدل وأن يتجنب الظلم. يبقى سؤال حول هذا الحديث، وهو سؤال مشهور: لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أركان فقط، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر بقية الأركان وهي الصيام والحج؟ أجيب عن هذا بعدة أجوبة ذكرها الشراح رحمهم الله. منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان التي يقاتل من امتنع منها، من امتنع من التوحيد يقاتل: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقاتل من جحد الصلاة، يقاتل من جحد الصلاة ولم يقر بها، يقاتل من منع الزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، فالرسول اقتصر على الأركان التي يقاتل من امتنع منها. بعض العلماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الثلاثة لأن من أداها أدى غيرها من باب أولى. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحافظ على الصلاة وأدى الزكاة فإنه يحافظ على بقية الأركان من باب أولى. أن الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال بعضهم إن أصل الحديث أنه ذكر الأركان الخمسة، إن الرسول ذكر الأركان الخمسة، لكن الراوي أو الرواة اختصروه وذكروا أوله، الله أعلم. لكن حتى الذي لم يذكر في هذا الحديث هو مذكور في غيره، فلا بد من العمل بجميع الأحاديث، ما يقتصر على حديث واحد وقال حديث معاذ ليس فيه إلا التوحيد والصلاة والزكاة، ولو ترك بقية الأمور يكون مسلما. يقول لا، الرسول لم يذكر إلا هذه الثلاثة، لكنه ذكرها في أحاديث أخرى، ويجب العمل بجميع الأحاديث، ما يجوز العمل بطرف ويترك الطرف الآخر. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، لما ذكر الحديث في وجوب الزكاة ذكر الأنصبة وهي المقادير التي تجب فيها الزكاة، لأن وجوب الزكاة عام في القليل والكثير، ولكن هناك أحاديث بيّنت المقادير التي تجب فيها الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق، ما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، جمع أوقية، وتكون الأوقية من الذهب أو من الفضة، والمراد هنا الأوقية من الورق، لأنه جاء في رواية أخرى خمس أواق من الورق وهو الفضة، والأوقية 40 درهما إسلاميا، فيكون نصاب الدراهم بالدراهم الإسلامية 200 درهم، لأنك إذا ضربت خمس أواق في 40 صارت 200 درهم إسلامية، ومئتي درهم إسلامية من الفضة تعادل 56 ريال سعودي من الفضة، 56 ريال سعودي من الفضة، أو ما يعادلها من الورق النقدي 56، هذا هو الأصل، و56 يزيد سعرها وينقص في الأسواق من الورق النقدي، فما بلغ قيمتها فهو النصاب، ما بلغ قيمتها من الورق فهو النصاب الشرعي. وليس فيما دون خمس ذود، خمس ذود، خمس يعني من الإبل، الذود يطلق على 3 إلى 10 يسمى ذود من الإبل، وهو بالإضافة خمس ذود، وفي رواية خمس بالتنوين ذود، فالثلاث ذود والخمس ذود إلى 10، النبي صلى الله عليه وسلم نص على 5، فهي أقل نصاب الإبل، أقل نصاب الإبل 5، وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض من الإبل. هذا نصاب الإبل. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا في الخارج من الأرض، نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، فيكون المجموع إذا ضربت خمسة في ستين كم تبلغ؟ ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. هذا هو نصاب الحبوب والثمار، هذا نصاب الحبوب والثمار، ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أنصبة: نصاب النقود، ونصاب الإبل، ونصاب الخارج من الأرض. بقي نصاب الذهب، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عشرون مثقالا، عشرون مثقالا، ومقدارها بالجنيه السعودي 11.5 جنيه، الجنيه السعودي 11.5 جنيه، هذا نصاب الذهب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، هذا بيان للأشياء التي ليس فيها زكاة، وهي الدواب، الدواب التي يستعملها الإنسان لحاجته، يحمل عليها، يركبها، مثل الخيل، مثل الحمير والبغال، هذه ليس فيها زكاة، إلا إذا كان يبيع ويشري بها تكون عروض تجارة. أما إذا كانت للقنية وللاستعمال فليس فيها زكاة، لا في الخيل ولا في الحمير ولا في العبيد، ولا في العبيد المماليك ليس فيهم زكاة، إلا إن كان هو يبيع ويشري بالعبيد فيعتبرون عروض تجارة، تجب عليه الزكاة فيهم زكاة العروض. قال: إلا صدقة الفطر، فالعبد تجب على سيده صدقة فطره، يجب على السيد أن يزكي عن مملوكه زكاة الفطر، وهي صاع من الطعام، من البر، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، مما يؤكل في البلد، مما يؤكل في البلد، ويقوم مقام هذه الخمسة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه، وهذه ليست زكاة مال، وإنما هي زكاة البدن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أولا نعرف معنى العجمة، وثانيا معنى جبار. العجمة هي البهيمة، سميت عجمة من العجمة لأنها لا تنطق، هذه العجمة البهيمة. والجبار معناه الهدر، معناه ما تلف بسبب هذه الأشياء، ما تلف بسبب البهيمة، ما تلف بسبب السقوط في البئر، ما تلف بسبب السقوط في المعدن، هذا جبار، يعني لا ضمان له، هذا معنى الجبار. البهيمة، البهيمة ما أتلفته على قسمين: القسم الأول ما أتلفته بنفسها بأن رفست شخصا ومات، أو انكسر، أو نفحته برجلها أو بيدها فتضرر أو مات، هذا ليس فيه ضمان على صاحبها إلا إذا كان صاحبها معها، إذا كان صاحبها معها هو الذي يسوقها أو راكب عليها أو يقودها، فإنه يجب عليه أن يتعاهدها وأن لا يتركها تتلف الناس أو تضر الناس لأنه معها هو. أما إذا كانت تمشي وحدها وليس معها صاحبها وضربت أحدا أو عضته فإنه لا يضمن صاحبها، لا يضمنها صاحبه، جبار يعني هدر، هذا معنى الحديث. النوع الثاني من جناية البهيمة الزروع، إذا أكلت الزروع زروع الناس، هذا في حديث آخر أن على أهل الزروع حفظها في النهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل، فإن أكلت الزرع في الليل فإن صاحبها يضمن، لأنه يجب عليها أن يحفظ البهيمة، لأن أصحاب الزروع ينامون بالليل، عليه أن يحفظ بهيمته في الليل، إن ذهبت في الليل وأتلفت فإنه يضمنها، يضمن ما أتلفت. أما في النهار إذا أكلت زرعا في النهار فهو هدر، لأن التفريط من صاحب الزرع، هو الذي يجب عليه أن يحرس زرعه. وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته في الليل، النفش هو الرعي في الليل، فداود عليه السلام حكم بالضمان وسليمان أيضا حكم بالضمان، لكن اختلف حكم سليمان وحكم داود، وقد شهد الله لسليمان بالصواب، وكان حكم داود خطأ، والله جل وعلا قال وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا بمسألة البهيمة. البئر، البئر لو حفرت بئر في ملكك أو في موات من الأرض وسقط فيه إنسان أنت ما تضمن هذا، الواجب عليه هو أنه يتنبه. أما لو حفرتها في الطريق أو حفرتها في ملك غيرك سقط فيها إنسان فإنك تضمن، لأنك معتدي بحفرها، والواجب إذا احتجت إلى ذلك، ومثلها البيار وغيرها، إذا احتجت إلى ذلك حفرت في الطريق أن تضع عليها حواجز، تضع عليها حواجز تمنع من السقوط فيها. أما إذا حفرتها في الطريق وتركتها وسقط فيها دابة أو إنسان تضمن، لأنك معتدي ومفرط. هذا معنى البئر جبار، يعني البئر التي يحفرها الإنسان في ملكه أو يحفرها في أرض الموات ما هي بطريق لأحد، هذه لا يضمن ما تلف فيها. العجماء جبار والبئر جبار. والمعدن، ما هو المعدن؟ المعدن هو ما يودعه الله في الأرض من النفايس، ما يودعه الله في الأرض من النفايس، من الذهب والفضة والبترول والرصاص والنحاس، الحديد وغير ذلك. الله أودع في الأرض نفايس وجواهر لحاجة الناس إليها، يستخرجونها وينتفعون بها، يستخرجونها من الأرض وينتفعون بها. سميت معادن من العدن وهو الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه، ومنه جنات عدن، جنات إقامة لا رحيل منها، عدن يعني إقامة. ما معنى قولها المعدن جبار؟ معناه لو حفر إنسان معدنا في الأرض وجاء إنسان وسقط في الحفرة أنه لا يضمنه، لأنه مأذون له في الحفر، مأذون للإنسان في الحفر، إلا إذا كان الحفر في طريق الناس أو في شيء يحتاجه الناس فلا بد من وضع حواجز عليه. أما إذا حفر المعدن في البراري أو في الجبال أو في وسقط إنسان فإنه لا يضمنه، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار. نعم. وفي الركاز الخمس، هذا محل الشاهد من الحديث، يعني العجمة والمعدن وهذا ليس له مناسبة، المناسبة في آخر الحديث. وفي الركاز الخمس، ما هو الركاز؟ الركاز ما وجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام، إذا وجد ذهب أو فضة أو حديد أو غير ذلك من الأموال المدفونة وهي من أموال أهل الجاهلية فإنها لواجدها، فإن الركاز لواجده، ولكن يدفع الخمس لبيت المال، يدفع منه الخمس لبيت المال، وأربعة أخماس تكون لواجده، هذا معنى الركاز. والخمس هذا نوع من الزكاة، نوع من الزكاة يصرف مصارف الزكاة، لذلك ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة. أما ما وجد من مدفونات المسلمين، ما وجد من مدفونات المسلمين وعليه علامة المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله.